بسم الله الرحمن الرحيم. أنشودة الإيضاح لقصر حفص من المصباح. نظم عبد الرحمن بن مختار بن أحمد الشنقيطي المدني. يقول عبد الرحمن المدني ذو النقصان، يرجو الإله الرحمن من فضله تفضلا. الحمد لله، ثم صلاة الله على رسول الله وآله ومن تلا. وهاك نوما رائقا مختصرا وفائقا، من رجز تألقا لقصده محصلا. سمي بالإيضاح للقصر في المصباح، أرجو من الفتاح نفعا به لمن تلا. فلتقصر المنفصلا ووسط المتصلا، الذكرين وكلا الآن الله بدلا. بالصاد يبسق كذا في الخلق بسطة خذا، هم المسيطرون ذا سين فقط فرتلا. واركب فأظهرنا وأشم من تأمنا، والعين وسطنا دون خلاف نقلا. وراء فرق رققا في الشعراء فخما، أتاني الله محدثا وقفا كذا سلاسلا. ضعف معا وضعفا بالفتح حقا خفا، دون خلاف يلفى والخلف في الحرز جلا. نخلقكم فكملا إدغامها وكبرا، بالخلف إن تبسملا به مرادي كملا. فالحمد لله على، ثم صلاته على نبينا ومن تلا، من الأنام ما تلا. أرجو لها القبول والنفع والمأمولا، نظمتها أعجولا في جلسة ترجلا.